لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب الموضوع ده مهم جدا، لأن الكلام على الرافضة في زماننا قد يعني زاد واختلفت فيه الآراء، وبعض المعاصرين لهم يعني آراء شديدة في تكفير الرافضة، وربما لم يذكروا القول الآخر بل الراجح، بل هو الذي يرجح شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين إلا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع منهم. والبعض يقول بل هؤلاء الرافضة ليسوا كرافضة زماننا ونحو ذلك. سئل شيخ الإسلام تقي الدين المسألة، طبعا بنقول لأنها الأمر العملي فيها أصبح يعني خطيرا، فلا بد أن نراجع كلام أهل العلم، وهناك وجوه متعددة من القتال مع الرافضة، ولكن هناك أيضا وجوه ليست في القتال بل في القتل المجرد زي التفجيرات اللي بتحصل في مساجد ونحو هذا وأسواق للرافضة، فده الكلام ده مبني على حكم هذه المسألة. سئل شيخ الإسلام تقي الدين عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته، وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه، وأنهم كفروا بذلك. عشان البعض اللي بيقول لا ده بيتكلموا على شيعة اللي هم مؤيدين لعلي في نزاعه مع معاوية، أو الشيعة اللي هم شيعة أهل السنة الذين يفضلون علي على عثمان، دول مين اللي بيقولوا الكلام ده؟ يعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب، الرافضة الاثنى عشرية، ويقولوا أن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه وأنهم كفروا بذلك. يبقى بيكفروا مين؟ الصحابة، عشان محدش يقول لا ده اللي كفر الصحابة ده مفوش خلاف، لا هذا الأمر فيه نفس الخلاف. فهل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ يبقى السؤال الأول على وجوب القتال، وده اللي هتسمعه، وبعدين في الآخر مسألة التكفير. قال الحمد لله رب العالمين، أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. فلو قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة، أو نقوم بمباني الإسلام ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، فكرة الكلام ده ينطبق على الخوارج والرافضة ومن يستبيح أموال المسلمين دماء المسلمين من قطاع الطرق ومن الطوائف المنحرفة يعني العلمانيين الذين يستبيحون قتل المسلمين بلا جريمة، كل من يفعل ذلك، القبائل المتعصبة التي ترى أن من ينتمي للقبيلة هو الذي يمنع دمه وغير ذلك لا يجوز، أو قالوا لا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، داعش وغيرهم اللي ما ينتميش لهم يبقى عندهم كافر يباح دمه، أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر، أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه، أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين، وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة، أو قالوا إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين، أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه جماعة المسلمين، فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانع الزكاة، وجاهدوا الخوارج وأصنافهم، وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. من أن الرافضة إن لم يكونوا مثل الخوارج فهم شر منهم، إن لم يكونوا شرا منهم فعلى الأقل مثلهم، وأن إيمان الخوارج أعظم من إيمانهم. أنا الجزء المتعلق بالتكفير هو الذي أقصده. قال بعد أن ذكر جملة من ذلك: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لصحابته وقرابته، ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. كل من الطائفتين الروافض والخوارج، وقد تنازع العلماء قال: فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة، يجعل الرافضة من الخوارج كالحرورية، فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة، دي عطف على الخوارج ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايات. كالداعية من فيه فساد، يبقى ليس قتل أي واحد ولا قتل عوام في مساجد أو في أسواق، وإنما قتل الواحد كالداعية، واحد يدعو إلى المذهب والجواز وليس وجوب، وأما المرتد فيجب قتله اتفاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم. وقال عمر لصبيح بن عسل: ابن عسل، لو وجدت محلوقا لضربت الذي في عيناك. ولأن أن يقتل عبد أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، إلا قتلوا قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك، أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فساد عام. لذلك بنقول لما يبقى قتل عوام من الشيعة يحدث به فساد عام ويحدث به ضرر على أهل السنة، يكون هذا أشد من ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذي قال له اتق الله وعدل. وكذلك علي رضي الله عنه لم يبدأ بقتال الخوارج بمجرد رأيهم الذي رأوا، وإنما لما قتلوا عبد الله بن خباب، لما سفكوا الدم الحرام، لما بدأوا يطبقون هذه البدعة وينشرونها ويستعملون السيف في نشرها. لذلك الرافضة إنما يقاتلون إذا أظهروا البدعة واستعملوا السلاح في الدفاع عن ذلك وفرض ذلك على الناس، فهذا حال قتالهم. قال: ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثيرا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم هم، مع ورود البدعة الاعتقادية وإظهارهم لتكفير علي رضي الله عنه لكن في الجملة كانوا ضمن الجيش وخانوا خلقا كثيرا خطر أن يقتل كل هؤلاء. قال وأما تكفيرهم وتخليدهم تخليدهم في النار ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران. طبعا هو القول المشهور موجود ولكن التكفير نادر جدا في أتباع المذاهب رغم أنه مذهب موجود يعني لا يضلل من قال به لكنه مرجوح وضعيف القول بالتكفير لأن ابن المنذر قال لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج لكن لا يبدع أهل الحديث على ذلك لكن مذهبهم غير صحيح في التكفير العام التكفير بالعموم غير تكفير النوع. لذلك اسمع كلام ابن تيمية قال وهما روايتان عن أحمد تكفيرهم وتخليدهم دول مين بقى اللي بيقولوا ايه بيقولوا ان الصحابة ايه كفروا. السؤال كان اوله على انهم كفروا الصحابة رضي الله عنهم. عايز اقول ينطبق هذا الكلام على مين على الرافضة الذين في زماننا وليس أن جميع من كان الآن منهم هو من الغلاة. لا الغلاة ابن تيمية رحمه الله في وسط الفتوى يصرح بأن الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه هم الغلاة وليس الذين يكفرون الصحابة بمجرد ذلك. ده بدعة طبعا هو في جزء مهم جدا سنة شايد احنا لسه بقى شوية مش همشي لسه بس مهمة جدا لابد اقرأ زمعية. يقول وقد ثبت عن علي رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره من نحو 80 وجها انه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. وثبت انه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية وروي عنه بأسانيد جيدة أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وعنه أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر ليقتله فهرب منه. قال فهذه سنة أنا بختصر وفهذه سنة أمير المؤمنين علي وغيره قد أمر بعقوبة الشيعة الأصناف الثلاثة وأخفهم المفضلة. أنا بقول الكلام ده ليه لأن الكثير من أهل زماننا ممن لم يسمع إلا من بعض المشايخ بأعيانهم أو من أهل بلد أو ناحية يقوم يفتكر أن القول اللي بيقولوه مفيش قول تاني أن الشيعة دول كفار قولا واحدا وأن كلهم غلاة. لا بيقول الأصناف الثلاثة وأخفهم المفضلة فأمر هو وعمر بجلدهم والغالية يقتلون باتفاق المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة دي أو دي يعني في علي وغيره مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم بيت صاد وبيت سين ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع أو ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة مثل الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم ويرون أن الخمر حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال لهم فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى. يبقى مين الغالية اللي صرحهم تصريح واضح جدا اللي كفرهم نوعا وعينا يعتقد الألوهية والنبوة في علي أو غيره الذين يستحلون المحرمات المشهورة أو يقولون بعدم وجوب الواجبات المشهورة هو لا أكفر من النصارى. فإن لم يظهر من أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. يعني هو كاتب الاعتقاد من حرام ما بيقولوش ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كان من أشد الكافرين كفرا فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون، كما قاتل الصديق والصحابة أصحاب مسيلمة الكذاب. وإذا كانوا في قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة وألزموا بشرائع الإسلام التي تجب على المسلمين. وليس هذا مختصا بغلاة الرافضة، بغالية الرافضة، بل من غلا في أحد من المشايخ وقال إنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مستغن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستغن عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن له طريقا غير إلى الله، غير طريق غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحدا أو أن أحدا من المشايخ يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين وقتل الواحد المقدور عليه منهم. وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد روي عنهما، يعني عمر وعلي، قتلهما أيضا. والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين، كما فإن القتال أوسع من القتل، كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا ومعنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة الإسلام، عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. بل بعض هؤلاء شر من الخوارج الحرورية مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية وكل من اعتقد في بشر أنه إله أو في غير الأنبياء أنه نبي وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من الخوارج الحرورية. وبعدين ذكر الرافضة وأنه شر من الخوارج، وهم دول اللي يقول فيهم تكفيرهم وتخريدهم فيه قولان. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع. لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. إما إيش موقوف على أن ده من شيوخهم ولا من إيه؟ من عوامهم، لابس عباية سودة وعمة سودة ولا لا؟ يقول لك دول العلماء بتوعهم خلاص كفار. ده كلام ليس كلام أهل العلم المتقدمين كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن على طريقته. العبرة مناط الحكم والوصف التفريقة دي على أساس إيه؟ ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير، واستدل بعد ذلك بحديث الذي أمر بقتل نفسه وعدم تكفير العلماء لمن استحل شيئا من محرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة اللي احنا نقلناه قبل ذلك. يقول فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بذلك، فيطلق أن القول كفر ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره. كلام في منتهى الوضوح في هذا الباب من كلام شيخ الإسلام. أيوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.